Thank you.

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يا والنبي يا عم احمد، عم احمد النبي يا عم احمد ما سمعتهاش من حد قبل كده ابدا ابدا. وإن قال إبراهيم رب اجعل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله يرفع عليك يا عم شمس، الله يرفعنا بيك في الضريم حق جانب يا رب. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم أسكنتم من ذريتي بواد غير ذرع عند بيتك محرم. لا تبحبح ربنا إني أسكنت من ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكون. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا النابع عبد الحاج.